كيف نجمع في الدعاء بين الأموات والأطفال في صلاة واحدة؟ الدعاء واحد إلا أنك بعدما تفرغ من الدعاء الأول تدعو للأطفال تقول اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل بهم موازينهم، وهكذا. يعني تضيف دعاء بعدما تفرغ من الدعاء الأول، دعاء عام ودعاء خاص للأموات الكبار، ثم تدعو دعاء خاص للأطفال الصغار. والمقصود بالدعاء للأطفال الصغار نفع الأبوين بالصغار، لأن الصغار إذا ماتوا قبل البلوغ ليس عليهم إثم ولا جرم، لأنهم قطعا في الجنة إن شاء الله بأطفال المسلمين، لكن يعني يدعى لهم في الصلاة لينتفع الأبوان. نعم. هل يجوز أن يحمل المصحف في صلاة التراويح والوتر إذ لم أكن أحفظ القرآن؟ نعم يجوز، وإن كان أهل العلم قالوا الأولى عدم ذلك. لماذا؟ قالوا لأن حمل المصحف تكثر معه الحركة، وكثرة الحركة قال بعض أهل العلم أنها تنقص الصلاة، لكن الجواز جائز إن شاء الله إذا كان القصد أنك يعني تتبع مع الإمام وتستفيد من القرآن، الجواز إن شاء الله جائز. نعم. بعض الناس يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قولكم بذلك؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان، هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني كثير من الناس يقول والنبي، والقسم هنا الواو بما للقسم، الواو هنا للقسم والنبي، فهذا لا يجوز يا إخوة. والدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، ويقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، الحلف يكون بالله أو بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله، هذا هو الحلف المشروع. وإن كان الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تكثر يعني من الحلف بالله جل وعلا، لكن إذا كنت حالفا بالله فلا تحلف إلا وأنت صادق. نعم. هل يجوز إنشاد المدائح النبوية دون آلات اللهو؟ هذه فيها تفصيل، فإذا كانت المدائح النبوية فيها أمور شركية فلا يجوز إنشادها، سواء كان يعني يصحبها موسيقى أو لا يصحبه موسيقى، لا يجوز إنشادها إذا كانت مخالفة، إذا كان فيها ما يؤثر على العقيدة وفيها ما يخالف الشرع. كذلك أيضا بعض الناس يسرف في إنشاد المدائح النبوية، يسرف يعني حتى أنه يشتغل بها أكثر ما يشتغل بالقرآن، وهذا خطأ. المدائح النبوية يا إخوة إذا لم يكن فيها شركيات لا بأس، إذا كانت يعني على قلة جدا لا بأس، إذا كان يراد بها أيضا يعني الدعوة ويراد بها تشجيع الدعاة ويراد بها، لكن بشرط أن لا يكون فيها شركيات، وبشرط أيضا ألا يعني يسرف في الإنشاد ويكثر من الإنشاد، لأن الوقت محسوب عليك. بعض أصحاب الطرق يقول إن إنشاد المدائح النبوية أفضل من القرآن، هذا يقول إنسان مؤمن يا إخوان. القرآن الذي نزل من فوق 7 سماوات، الحرف الواحد منه بعشر حسنات، نقول المدائح هذه أفضل منه؟ مع أن في المدائح يا إخوة ما يكون شرك صراح. اسمعوا ما يقول بعض الذين ينشدون المدائح، يقول يا أكرم الخلق، من هو أكرم الخلق؟ الرسول، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، لا حول له، سواك عند حلول الحادث العممي، ما في أحد ألوذ به، إذن أين الله؟ ويقول وإن من علومك علم اللوح والقلم، يقول يعني ماذا إيش البيت؟ يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب لا يرتاب مسلم في فضله عليه الصلاة والسلام، ولا يرتاب مسلم في أن في مكانته عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر. الله ماذا يقول؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله عز وجل ميز نبينا عليه الصلاة والسلام بالوحي والرسالة، أما هو بشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بما علمه الله عز وجل، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل لا أملك لنفسي، ماذا يقول القرآن؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، فكونه مثلا يعني يرفع عن مكانته التي جعله الله عليها فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، فقل إنما أنا بشر مثلكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. هل يجوز صلاة 4 ركعات قبل الظهر بسلام واحد، وكذلك بعد الظهر 4 بسلام واحد؟ هذه فيها خلاف. قول الجمهور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثلها. عند جمهور أهل العلم لا يجوز، وعند فقهاء الحنفية قالوا يجوز إذا كان بسلام واحد ولا يجلس للتشهد بعد الثانية، لأنه لو جلس بالتشهد شبهها بالفرض. لكن جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا يجوز صلاة النهار مثنى كصلاة الليل. نعم. ما يفعله بعض الصوفية عند القبور والأضرحة، هل هذا شرك؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، يعني لو نص الأخ السائل على بعض ما يفعل لكان أحسن. هذا فيه تفصيل، يعني اسمعوا يا أخوان، إطلاق الكفر صعب، يعني إطلاق الكفر على الإنسان صعب أنك تقول هذا كافر، لكن لك أن تقول هذا عمل كفري إذا رأيت العمل ورأيت أنه مخالف للشرع ومخالف للنصوص، تقول هذا عمل كفري، لكن لا تقول فلان كافر، لأنه قد يكون جاهل وقد يكون متأول، فتقول هذا عمل كفري، والعمل المخالف للشريعة مردود على صاحبه غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا بعدين فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو كان يعني السائل ذكر بعض الأمثلة لكان أحسن. نعم. كلمة عن قطيعة الرحم. قطيعة الرحم يا إخوة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الحديث صح بذلك، فالراوي يقول، راوي الحديث يقول لا يدخل الجنة قاطع، هذا حديث صحيح، قال الراوي يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم، اللعن والعياذ بالله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وصلتها واجب من الواجبات، صلة الرحم واجب من الواجبات، لكن من قطع الرحم معتقدا حل ذلك فيكفر بهذا. من قطع الرحم معتقدا إباحة هذا الأمر أو حل هذا الأمر فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. هل يجوز صلة الرحم بالتلفون؟ نعم، صلة الرحم لها صور كثيرة، بالتلفون، بالرسالة، بالمكالمة، بالمقابلة، المواجهة، يعني دفع المال إذا كان محتاج، إلى مال، وهكذا لها صور كثيرة صلة الرحم. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أفعل؟ ها يا إخوان، هل يفعل السائل الموصى؟ يفعل أو لا يفعل؟ لا، لا يفعل، لا تفعل يا أخي الكريم، لأن هذه وصية غير مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم كم أتباعه عليه الصلاة والسلام في المعمورة الآن؟ ها، ملايين لا يعلمهم إلا الله. طيب كيف يبلغ سلامهم وصلاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة تبلغ. فلا حاجة إلى أنك يعني أنه يوصيك هذه الوصية لتبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. قل له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وأنت في مكانك، والمصلون في أقطار المعمورة في كل يوم في كل فرض يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أكثر من 15 مرة في اليوم، وهذا الأمر يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام. أنت الآن إذا دخلت المسجد، أي مسجد، ماذا تقول؟ تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وهكذا. فهذه وصية لا تنفذ لأنها مخالفة للشرع. نعم. بعض الآباء يفضل بعض الأبناء في الهبة في حياته، هل يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والنعمان بن بشير أو بشير والد النعمان أراد أن يفضل النعمان بهبة حديقة، فقالت أمه أم النعمان لا أقبل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت منه أن يشهد على الهبة للنعمان. قال عليه الصلاة والسلام أكل أولادك وهبتهم مثل ذلك أو نحلتهم مثل ذلك؟ فقلت لا. فقال إني لا أشهد على جور، يعني على ظلم، أشهد على هذا غيري. فهذا يعني التفضيل الأولاد بعضهم على بعض في الهبة والعطية لا يجوز إلا لسبب، إذا كان في السبب يقتضي هذا الأمر لا بأس، بأن كان هذا يحتاج إلى علاج وهو فقير والبقية لا يحتاجون، نعم، أو يحتاج إلى زواج والبقية لا يحتاجون، نعم، أو مثلا فقير والبقية إخوة أغنياء لا بأس، يعني لا وجد السبب. إذا كان معاقا، إذا كان معاق نعم يجوز أن يفضل. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.